ولا الموضوع في دماغه. انا مش بعزي المحصرين اللي نفسه وقلبه بيتقطع نفسه يروح، لا لا لا، انا بعزي المعرض اللي قلبه بيتقطع ده الليلة دي، يقول يا رب يا رب حج، يا رب يا رب يسر لي الحج، يا رب يا رب دبر لي امر الحج، يا رب يا رب قيض لي وسخر لي من يعينني على الحج يا رب. مش ده انا بتكلم عن اللي الموضوع مش في دماغه، عايش حياته حتى لو كان فقير، حتى لو كان ما يملكش. انا قلت لك امسك جواز سفر في ايدك كده، يا رب انا ما عنديش فلوس بس انا عايز احج، ويا ما ناس حجت، يا ما ناس حجت. احنا في زماننا ده، في زماننا ده، في اليومين دول، في اليومين دول تحديدا، في الشهرين، في السنتين ثلاثة اللي فاتوا، في الشهرين ثلاثة اللي فاتوا دول، بنشوف آيات، آيات عظام من آيات الله والله العظيم. والله أمس كنت عند الدكتور أشرف ربنا يكرمه، والله العظيم هو حكى وبيقسم إن هذا رآه بعينه، أن بعض الناس جاءه عنده أورام سرطانية شديدة جدا، وأقسم بالله هو حكى لي من لسانه وهو يقسم أن هذا رآه بعينه في الأشعة المقطعية. قال له يا عم أنت توكل على الله، إيه يعني، روح بقى اعمل عمرة كده واشرب زمزم وادعي هناك، لأن مش ما نقدرش نعمل حاجة. يقول ورجع ونعمل الأشعة مفيش أورام. راحت فين؟ يقول رآها مرتين في شخصين مختلفين. أنا بتكلم على، أنا بتكلم على الآيات، الآيات، آيات، إن يبقى واحد قاعد قلبه بيتقطع ليل ونهار، كل ما يشوف على شاشة التلفزيون لبيك اللهم لبيك، كل ما يسمع في الإذاعة لبيك اللهم لبيك، يتقطع يا رب يا رب حج يا رب. ويرسل الله له من يأخذه إلى الحج وما حلتوش حاجة، رزقه. آيات بنشوفها كل يوم، آيات بنشوفها، ناس المعرضين عن الحج. الشاهد إيه؟ أرنا مناسكنا. لما عزي صاحبنا المعرض الناسي الغافل اللي ما بيفكرش يحج، أقول له يا عم 365 يوم في 24 ساعة عمر ما الكعبة دي كانت فاضية ومحدش بيطوف حواليها، ما حصلش ولا ثانية ولا ثانية. قل لي لا اضبط الكلام يا عم الشيخ، أثناء الصلوات محدش بيطوف. لا لا لا لا لا، ده أنا عايز أقول لك إيه، إن في حاجة اسمها طواف بالقوة وطواف بالفعل. يعني إيه؟ افهمها فقهيا دي حتة كده سريعة. ها أنا بتكلم دلوقتي، يبقى أنا اسمي متكلم بالفعل، بتكلم فعلا، وأنت دلوقتي ساكت، هل أنت أخرس؟ أنت مش أخرس، أنت متكلم، بس يسموك إيه؟ متكلم بالقوة، وأنا متكلم بالفعل. ففي طواب بالقوة وطواب بالفعل. هذا وهذا قائم ليل نهار قدام الكعبة، لو سابوا الناس الكعبة دي ما يبطلش طواف عليها. وده بيفكرني لما السيول غمرت الكعبة على أيام الصحابة، أم إيه؟ السيول وصلت لحد الحجر أو فوق الحجر. اقروا كتاب الأزراقي في تاريخ مكة، ها؟ السيول طلعت فوق الحجر، فبقى الزبير بن العوام الصحابي، ها؟ بيطوف سباحة، وكان إذا أتى عند الحجر غطس فقبل الحجر ثم صعد. سبحان الملك، هو ابن العوام بقى، الزبير ابن العوام، سبحان الله، وابن الوز عوام. الشاهد ايه؟ ما حصلش. واحد ما بيحجش خايف من الزحمة، زحمة، خايف في ناس بتموت. يا عم ما تموت، هو حد لا يموت؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ده الناس على الموت كده مش لاقيين، تموت وتموت هناك حد طايل دي. انا ما بقولكش روح موت نفسك هناك، لا ده انا بالعكس جاي للادي عشان اقول، عشان اقول يلا يا حجاج بيت الله الحرام لبوا قولوا لبيك. ولما تروحوا هناك عايزين نبقى مؤدبين محترمين، نسمع كلام المنظمين، ما تصليش هنا ما تصليش هنا، ممنوع المرور من هنا ممنوع المرور من هنا، اسمع الكلام ليه؟ عشان نحج في امان وسلام. لكن انا بقول انه قد يحدث قدرا زي الجسر اللي وقع. ايه اللي حصل يعني؟ ايه يجرى ايه يعني؟ ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ان الناس تموت؟ ما في اسبانيا بيعملوا مهرجان يسيبوا التيران على الناس تموتها. هيحصل ايه يعني؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ سيبنا من الموال ده كله. انا بقول للي ما حجتش يعني هي مش ناقصاك يعني، يعني ناقصين احنا ان انت تنورنا هناك؟ لا لا، هي منوره، منوره الكعبه، منوره لوحدها، نور نور سبحان الله. انا كنت لسه بقول للواد مدني ربنا يهديه ويتوب عليه، انا كنت عايز ارفع الكعبه دي شويه، ارفعها لفوق عشان لما اقف كده يبقى الباب فوق راسي، هو كده الوضع في الكعبه، لما بروح الكعبه واقف في الملتزم بلاقي الباب فوق دماغي واقعد ارفع راسي كده اشب لفوق عشان اتكلم من تحت عقب الباب. فالشموخ العظمه العلوم، فاللي مش عايز يروح انت المحروم يا سيدي، انت اللي ممنوع يا باشا، انت اللي مصدود مش انت اللي سبت. وارنا مناسكنا لان الوقت محدود ومش عايز حد يقول لي خلص، بس انا النهارده مشتاق، مشتاق انا النهارده الليله دي مفعم بمشاعر، نفسي حج، نفسي نفسي يمون عيني احضن الكعبه، نفسي بشتهي بشتهي اشتهي ان البس الاحرام واقعد كده 8 و9 و10 الثلاث ايام بملابس الاحرام، متعه. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم استمتعوا بهذا البيت فانه هدم مرتين وسيهدم الثالثه. متعه، استمتع يا عم، استمتع يا سيدي، استمتع بالكعبه، الحق فرصتك، حج حج، اعتمر. الهي إلهي ما أعدلك مليك كل من ملك، لبيك لبيك قد لبيت لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك قد لبيت لك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك لبيك لبيك قد لبيت لك لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الشكر لك لبيك إن العبد لك لبيك لبيك لولاك ربي هلك لبيك لبيك. هيا هيا يا أصحاب القلوب، هيا يا مشتاقون، هيا نحج. تعالوا لنلقي أول نظرة على البيت للحجاج فقط، للحجاج فقط. حجاج أبطال وبطولات. إخوتي، أنا عايز أقول للناس اللي بيروحوا في غير مواسم الحج، يروحوا منى وعرفات في غير الموسم، يروحوا في منى ويتصوروا هم راكبين جمل، يروحوا في عرفة ويتصوروا جنب جنب جبل الرحمة. لا لا لا لا لا لا لا لا، الجمرات لا ترجم إلا في المواسم. منى ليست لتلتقط صورها وهي خالية من الناس. عرفة ليست لركوب الجمال المزينة بالورود. إلى هواة المزارات، لا، دعوكم من المناظر والصور وتعالوا إلى العمل المهيب. إخوتي سامحوني، سامحوني يا من لم يقدر لكم الحج إلى الآن، إن جرحت في قلوبكم جرحا لا يلتئم إلا بقبلة على الحجر. سامحوني، آسف، هأوكوا علي، سامحوني إن شرخت في قلوبكم شرخا لا يلتئم، لا يلتئم إلا بحضن حين تضع خدك على باب الكعبة على الملتزم. سامحوني، بس أنا عايزك يبقى الموضوع همك. الواد محمد واد غلبان ما حلتوش حاجة، جاي يتجوز معرفش جاب الشقة منين، وجاب قال له أمال اللي بيحج ما بيلاقيش ليه؟ لذلك هي دعوة للأغنياء أن يجعلوا في أموالهم نصيبا ليحج الناس. يا رب كن في عون الغلابة، يا رب، يا رب ساعد فقراء المسلمين، يا رب، يا رب وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها يا رب. منظر ذكرني به الواد عمرو، ذكرني به، لكن أنا شفته من سنين، قول من 20 سنة، ممكن كنت بحج باخرة والست في مدينة الحجاج، ست من كرداسة لابسة الجلابية أم كرانيس وربطة الطرحة السودة مغطية حواجبها ولفة الباقي وبسكاب سنانها وبتزحف على ايديها ورجليها. وفي مدينة الحجاج واحنا راجعين شوية بهدالة، مفيش مشكلة، فسمعت الست بتقول ايه، والله كده، دول يعني انتوا بتزهقونا عشان ما نجيش تاني، والله لحطها بريزة على بريزة واجي تاني. الله، هي البريزة بتاع الغلابة دي والسلن والربع جنيه والجنيه الفكة، هم دول اللي فيهم البركة. ما تقلقش يا فقير، ربنا معاك. وبنغز الأغنياء بقول لهم حججوا الغلابة، حججوا الغلابة، حججوا الغلابة. دي بسميها هواية التأمين على العبادات، إنك حجيت مرة حجج واحد، عشان لو حجتك فيها خلل ربنا يكتب لك حجة الراجل ده سليمة. حتى لو هم حجها سليمة أنت لك الأجر، لك أجر حجة كاملة. فلذلك حججوا الغلابة. إخوتي، بقول للي شافوا الكعبة في التلفزيون أنت ما شفتش حاجة، بقول للي بيحبوا الكعبة بالمراسلة على التليفون الكلام ده ما ينفعش. الرؤية هي المعاينة، المشاهدة الحقيقية، اللمس المعايشة. وهنا للحجاج فقط، للحجاج فقط. البطولة أيها الإخوة في الحج، أنا عايز أقول إن في بطولات، بطولات في الحج. وبالمناسبة يلا في وسط الكلام أي حاجة تيجي تبقى حلوة، سمعت الواد أنس حاطط على التليفون بتاعه رنة بيقول إيه؟ أنا الذي كسب الذنوب. طيب يا ابني حد كسب الذنوب ويغني يغنيها؟ ما احنا في زمن الغنى، الكل بيغني. فكذلك لما بسمع أغنية إيه؟ يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. قد يقبل هذا الكلام من واحد واقف بجاهد حقيقي، لكن ما يقبلش الكلام من واحد بيغني. عادين نغني؟ لا، خليك في تعلق قلبك وتوجهه لحب الله وحب بيت الله. البيت، خلي بالك معايا بقى، ماذا تمثل بالنسبة لك كلمة بيت؟ خليك معايا يا مدن. بيت. قال سبحانه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. بيت، بيتك ده السكن. احيانا لما بسافر، اللهم يسر لنا الحج والعمرة يا رب، و أسافر حتة وحتة تانية وحتة تالتة، أبقى نفسي أروح البيت. البيت، البيت، البيت له طعم تاني. البيت، مع إن كل ده ما أنتش في الشارع، أنت في بيوت، وممكن تكون في الأناقة والترف أحسن من بيتك، لكن بيتك الاستجمام، السكن، الشبع، الري، الألفة، الوفاء، قرة العين بالزوجة والأولاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ده البيت. شاركني، ها ها كلمني، قول معايا البيت بيمثل بالنسبة لك ايه؟ ماذا يمثل، ماذا يمثل بالنسبة لك البيت؟ اللهم ارفع البلاء والغلاء عن بيوت المسلمين. قل لي لا، البيت برضو المطالب والتكاليف والمسؤوليات والنكد. يا رب اهدي زوجات المسلمين يا رب. اقول لك طيب خلينا نتكلم عن بيت امك، مش انت متزوج والبيت مليان. طب عند امك، عند امك ماذا يمثل لك بيت امك؟ الأصالة. الحضن الطيب والطبطبة. أنا النهاردة كنت عند أمي بعد صلاة الجمعة، سبحان الله، والله حصل كده، والله والله والله، ما قعدت جنبيها كده، راحت حاطة إيدها على دماغي، سبحان الله، والله كنت مصدع، ما قلت لهاش حاجة، ده أنا ما بحبش أحملها همي، لكن قعدت جنبيها بس، راحت حاطة إيدها على دماغي، سبحان الله، رأتني، دعت لي، أنا ما سمعتش هي قالت إيه، بس وإيدها على دماغي، أنا ما حسيتش بدماغي، حاجة فصلت دي عندي. شوف شوف البيت بقى، بيت الأم، بيت أمك، عطاء تلقائي، حب صادق بدون مقابل، نصح، استرشاد، ده بيت أمك. فماذا عن بيت جدك وجدتك؟ فاكر بيت جده؟ هل رايحين عند جده؟ ماذا يمثل لك بيت جدك؟ الأنس، الأمان، الهدوء. فاكر جده راجل كبير والست كبير قاعدين كده، جده جده تسلم وتبوس الإيد وتمشي. بكل هذه المعاني أريدك أن تتصور لماذا سمى الله الكعبة بيت. بيت، البيت، أنا رفعتك في التصور من بيتك لبيت أمك لبيت جدك. بيت ربي، طب ما نقلة بعيدة دي، طب تعالى نقول ايه، بيتك، بيت امك، بيت جدك، ها، بيوت التابعين، الصحابة، بيت النبي. تصور، تصور معايا دلوقتي، ها، فكر معايا، قول معايا، قول معايا المعاني المنهمرة من بيت الله، بيت ربي، بيت ربي. فاكرين هذه؟ فين الواد عمر؟ ولا الواد كان اسمه ايه، الواد اللي جري معايا في الكعبة، قال لي عايزين نقول بيت ربي، خدته من ايده كده وجرينا لحد كده، بيت ربي، بيت ربي، وحطينا خدنا على الكعبة، ها، قلت له بس الست اللي هناك ماتت، احنا ما موتناش. بيت ربي، اي حصن ادفأ، ها ها، قول معايا، قول معايا، ها، اي رحابة أوسع. أنا عايزك تجرب مرة زي كده إنك تحاول تحضن الكعفة، ما تتحضنش، أوسع، حضنها أوسع. أي سكينة تتنزل، أي طمأنينة تعم، أي هدوء يحصل، أي ري وشبع، أي نظافة، أي جمال، أي جلال، أي جلال، أي روقان، روقان. بيت ربي، إيه يا مغناطيس أفئدة الرجال، إيه يا بيت الله الحرام. اللهم اللهم أدني صدورنا من بيتك، اللهم اللهم أذن لخدود اشتاقت أن تتمرغ على حيطان بيتك، على جدران بيتك. اللهم اللهم أذن لجبين، اللهم أذن لجبين ليس له ملجا ولا منجا الا تحت باب بيتك. يا رب يا رب، اللهم اذن، اللهم اذن لفم نطق بحبك ان يقبل الحجر يمينك في الارض. اللهم اللهم اذن لجوف قد تحرق شوقا أن يرتوي من زمزم. إن أول بيت وضع، وفكر معايا، تأمل يا عمي، فكر يا سيدي، مش أول بيت بني، مش أول بيت شيد، مش أول بيت أقيم. خلي بالك من كلمة إيه؟ وضع، يعني حاجة كده إيه؟ اتحطت كأنه نزل من السماء. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، البركة كلها، وهدى للعالمين، فيه آيات آيات آيات، فيه آيات. ثم تأمل معها، مع أول بيت وضع، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم. البيت، ربنا سبحانه وتعالى قال، سماه البيت العتيق. عارف العتيق يعني ايه يا دي اللي بتتكلم انت؟ عارف العتيق يعني ايه؟ عتيق يعني أصيل قديم. أصلك ده حاجة قديمة قوي، عشان كده شوف جلال السواد على الكعبة، سبحان الله العظيم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي. عارف تهوي؟ عايز أقول لك إيه؟ عارف عايز أقول لك إيه؟ ها؟ معايا؟ مين معايا؟ أقول لك إيه؟ أقول لك إيه؟ ها؟ احذف قلبك، احذفه. احذفه. تهوي إليهم. احذف قلبك. احذفه على الكعبة. ويتلقفه بيت الله. إخوة زوروا الله، إخوة حجوا، حجوا بيت الله، إخوة ارحلوا، ارحلوا إلى الله. يا قاعدين سيروا، يا مقيمين ارحلوا، هيا إلى بيت الله. تعالوا نحج. قال رسول الله. الناس بقى اللي ما بيشتغلوش ببلاش ادفع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ادفع يا عم. الناس اللي مش عايزين يشتغلوا ببلاش، تعال اقول لك، تعال اقول لك تحج ازاي وتاخد ايه. انا عارف انك سمعت مناسك الحج 3582 مرة، مش مشكلة، اسمع مني لله، يمكن قلبي التعبان ده يطلع منه حاجة مفيدة. مش في ازاي تحج، وانما انك تفهم حج. حج يا حج، افهم حج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تأم المسجد الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. قل لي طب اللي مش راكب جمل بقى النهاردة تتحسب ازاي دي؟ يا عمي ربك الملك جل جلاله يقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يعني ربنا يعلم حساباتها كم خف جمل. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يدبر أمر عباده كما شاء. ربنا بعد ما ذكر والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الطيارة والعربية والباخرة والعبارة والصاروخ، ما لا تعلمون. لسه ما نعرفش ربنا هيخلق ايه بعد كده للسفر الى الحج. ممكن تكون بكل لفة في موتور العربية او العبارة او الباخرة ممكن تكون بكل لفة في محرك الطيارة. حسنات، حسنات بجد. وسبحان الملك، ناس اللي عايزة حسنة. خلينا نمشي مع الحج واحدة واحدة. واحد رايح يحج، طالع من بيتهم يحج، أول حاجة بنصحك بيها يا أخويا، أنا مش عارف ساعتي دي مظبوطة ولا مش مظبوطة، مش مهم بقى، واقفة والحمد لله، والله واقفة على 10 إلا ربع، خليكي كده 10 إلا ربع. سبحان الله، بدأنا الحلقة ووقفت. سبحان الملك، ذلك تقدير العزيز العليم. الشاهد إيه؟ بقول واحد رايح يحج، أول حاجة بقول لك حبيبي يا أخويا يا حج يا أختي يا خالتي الحجة يا أمي يا بنتي يا حجاجة، أول حاجة الإخلاص. رايحين فين؟ رايحين لربنا. نفسك في إيه؟ نفسك في إيه؟ نفسكوا في إيه؟ يرضى عني. وإيه كمان؟ بس. ممكن تحفظوها مني دي؟ رايح تحج ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ بس. كان زمان في واحد كان صاحبي، وتزوج تقريبا 4 سنين وما ربنا ما رزقوش أولاد، قال لك بس الموضوع ده حله هناك، وراح حج ودعا في عرفة، رجع ربنا رزقه ولد، رزقه أولاد كتير يعني. فقلت له طب أنت محتاج تحج تاني يا حلو. ليه؟ ما أنت كنت رايح تحج عشان الأولاد، إداك أولاد يبقى خلصت، مالكش حاجة عنده. حججت لتعطى أولاد، إديتك أولاد، فليس لك عندي شيء. وقد قيل فلا أجر لك عندي، صح ولا لا؟ فلذلك حج بقى، حج لله، مش عايزين نحج عشان ولا عشان ولا بس عشان يرضى عنه. وإيه كمان؟ بس عشان ربنا يرضى عنه. وإيه تاني؟ بس مش عايزين حاجة تاني غير إنه بس يرضى. دي نمرة واحد. 2، أول حاجة في الحج الإحرام. في الإحرامات يا ميدني؟ ضيعها. كنا عايزين نلبس الإحرام صراحة، وادخل من باب الاستوديو ده أو لبيك اللهم لبيك، ولكن قلت خلينا واقعيين. الإحرام بشكرين، سبحان الله العظيم، ابن الجوزي كان بيقول كلمة جميلة قوي، يا راحت فين؟ قال ابن الجوزي أمر المحرمون بالتعري ليدخلوا بزي الفقراء فيبين أثر وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. كله رايح لربنا إلى هدومه ولابس أخف حاجة ممكن يلبسها بشر، بشكرين ب16 جنيه، إزار بيلف على وسطه ورداء بيحطه على كتافه. وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث لا يساوي 5 دراهم، وكان يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. سبحان الله العظيم. أنا عايز أقوم، بس قبل ما أقوم عايز أقول إن ربنا في الحج أراد إنك تعرف قيمتك، تعرف مقامك. الكل جاي لربنا لابس كده بسكرين وحافي لازم شبشب، حتى لو واحد عنده جزمة الشرع يقول له اقطعها من ورا، اقطع كعبها ما تلبسش جزمة، لازم شبشب. الإحرام علشان تترك التكلف، ممنوع تقص ضوافرك، ممنوع تقص شعرك، ممنوع تضع طيب، ممنوع تتعامل مع زوجتك بدون تكلف، ربك بيباهي بيك كده. رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله على أهل عرفة يوم عرفة فيقول: يا ملائكتي انظروا، انظروا يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعسا، شعسا شعرهم منكوش، كفاية النكشة اللي انت فيها، شعرهم منكوش، شعسا غبرا، غبرا الغبار التراب، متربين. احنا بنقول ان الواحد ممكن يستحمى، ممكن يغير البشاكير، يلبس بشاكير نظيفة جديدة ما يجرس حاجة، لكن من غير ما يحط ريحة، من غير ما يغسل ايديه، من غير ما يستعمل من غير ما يغسل ايديه او يستعمل اقصد من غير ما يغسل ايديه بصابونة بريحة، من غير ما يستعمل صابونة معطرة، من غير ما يستعمل منديل معطر بعد ما ياكل عشان يضيع ريحة الاكل من ايديه، ممنوع. هو ربنا عايزك كده بعبلك. سبحان الملك، اتوني شعسا غبرا، بشكرين وشبشب، ممنوع تلبس طاقية، ممنوع تغطي راسك خالص، الكل كاشف راسه، كاشف دراعه، كاشف رجليه. يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب، يا رب الطف بنا واعف عنا يا رب، يا رب ارحمنا ويسر لنا يا رب. شوف مفضوح عريان قدام ربنا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لبس البشكيرين دول ومحلتكش حاجة، البشاكير ما فيهاش جيب لأن ممنوع الخياطة، بقت موضة الشنطة اللي بيحطها في جنبه دي منظرة. احنا بنقولش الشنطة حرام، ينفع تحطش تلبس شنطة، وينفع تلبس نظارة، وينفع تلبس ساعة، ينفع، وينفع تمسك شمسية، ينفع. لكن احنا لما نتكلم بقى عن العباد اللي هم بيحبوا ربنا غاية الحب مع غاية الذل، مش هيتمنظر لبس بشكيرين ما فهمش جيب، ما معكش فلوس، وفلوس ليه؟ هعمل بيها ايه الفلوس؟ هشتري ايه؟ مش عايز فلوس. طب الشنطة احط فيها جواز سفر، واخد جواز سفر معايا ليه؟ ده من اجمل حاجة في الدنيا ان مشهد الحج ده المشهد الوحيد في الدنيا كلها على ظهر الارض اللي اسمه الاسلام. على باب الكعبة، على على على مدخل مكة ممنوع الدخول لغير المسلمين، كل ده اسلام، كل اللي انت شايفه ده يا للعزة، عزة، كل المنظر اللي انت شايفه ده اسلام. يبقى الناس اللي بيشيلوا شنط هم اللي ودوا الحرامية هناك، المحترفين اللي رايحين يسرقوا انت اللي وديتهم لانك شايل شنطة. لكن لو سبت حاجتك في فندقك، في غرفتك، في اوضتك، وقفلت عليها او ما قفلتش عليها وروحنا كده بالبسكرين. لبس بسكرين من غير فلوس بيفكرك بإيه؟ بالكفن. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا غير رضوان. آمين آمين يا رب العالمين. لما الواحد يلبس البشكرين كده ويخرج بشكرين بس، وأنا عايزك قبل ما تلبس البشكرين قص ظوافرك وقص شنبك واحلق الإبط والعانة وضوافر رجليك وظبط شعر راسك وتطيب، جيب الطيب الزيت بلاش اللي فيه كحول عشان كحول نجس ملناش دعوه بيه، فنجيب الريحه الطيب اللي هو الزيت كب في ايدك ها وامسح جسمك كله بالطيب. قول لي طب ما الطيب ده هيطلع في الاحرام بعد كده، ما يجراش حاجه، مش مشكله مش مشكله. الكلام ده لرجاله، النساء هتحرم في هدومها كلها زي ما هي ولا تتطيب ولا تتزين. الكلام ده للرجاله ها ماشي. لبست الكفن، واحنا لما بنغسل الميتين بنعمل كده، بعد ما يغتسل بنطيب له جسمه ونلفه في الكفن يدرج فيهن ادراجا يتكلفت. عشان كده بقول للناس اللي بتحج بقلوبها اللي هم بتوع الذل لله، ما هيش محتاجة كباسين ولا محتاجة دبابيس، اتكلفت اتكلفت كده. هيقعوا يا عم الشيخ وتبقى فضيحة؟ مش هيقعوا، ما انا علمتك قبل كده تلفه كده وتبرمه خلاص عمره ما هيقع، يقعد 10 ايام ان شاء الله. ومن فوق حط طرفه على كتفك ولف طرفه التاني على كتفك التاني وخلصنا. اتكلفت اتكلفت. بشكرين يفكروك بالكفن، فتخرج كده بعد ما تلبس البشكرين وانت حاسس انك مت واتكفنت ورايحين بيك على القبر. ايه ده؟ هقابل ربنا بكل الذنوب دي؟ لا لا لا، رب ارجعوني رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. المرة دي قال لك ايه؟ طب ارجع. فانت راجع تقول له لبيك اللهم لبيك جاي لك، لبيك اللهم يعني جاي لك يا رب. معنى كلمة لبيك كأن حد نادالك تعالى، فانت بتقول له لبيك. حد نادالك يا محمد لبيك. شو بقى احساسك ان الله ناداك؟ مش احنا كتير بنقول عندنا احنا في الوسط بتاعنا كده في الفلاحين، وهي مش للحسابين دي الموعودين، مش بالحسابات. مش احنا قلنا انك اتيت الى الله بزي الفقراء، وما اموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة. مش بفلوسك اللي رحت الحج، لا ده ياما ناس معاها فلوس أكتر منك وما راحوش، صدوا عن البيت. مش صدوا إنه طلب يروح وما أعطيش، لا ده الصد من قلبه إن ربنا ما خلاهش عايز يروح. شوف الصد جاي منين؟ من جواه. الشاهد لبسنا الإحرام وحسينا إن أنا ميت وربنا اداني فرصة أقوم. يعني إنسان حاسس إن هو كان هيموت كان مات، وربنا أعطاه فرصة. قال له طب روح خد الفرصة دي. الإنسان ده وهو بقى رايح لربنا عايزك تستشعر شعور ميت. انت ميت. مين اللي معايا؟ انت ميت. ميت وخدت فرصة. فرصة انك تصلح اللي فات. فرصة انك تصلح كل اللي فات. فراجع بتقول لبيك. شوف دي بقى. لبيك اللهم لبيك. دي بقلبك مش بلسانك. ها دي من جوه. لبيك لا شريك لك لبيك. شوف انت ماشي ازاي. مش ماشي برجليك. ده انت ماشي بقلبك. ما انت شايف تحت رجليك. ده انت ماشي بروحك. الروح هي اللي شغالة دلوقتي. هايم رايح على بيت ربنا. لبيك لبيك اللهم لبيك. وانا بقول ان لبيك دي لما تطلع من جوه لما تطلع من الروح ما بتطلعش على اللسان. ده انا عايز روحك وقلبك وعقلك ودماغك وعينيك وشعرك ورجليك وإيديك وضوافرك الكل بيقول لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لما كل مشاعرك كل شعرية في جسمك كل نقطة في جلدك بتقول لبيك لبيك تطلع بقى من لسانك لبيك. وماشي قصدك بيت ربنا. يا ما نفسي زي ما شفنا المرأة اللي كانت بتسأل أين بيت ربي لما دخلوا مكة. قالوا لها الآن ترين بيت ربك. لما دخلوا الكعبة قالوا لها هذا بيت ربك. فجري جري بيت ربي بيت ربي بيت ربي. ووضعت خدها على البيت فما رفعوها إلا ميتة. ماتت ماتت. قلبها وقف. لربي بيت في الأرض. ربنا له بيت في الأرض. حجر من الجنة. في شيء من الجنة في الأرض. يعني لو لو لو لو لمست الحجر أبقى لمست حاجة من الجنة. أبقى يعني لو أنا قبلت الحجر يبقى أنا قبلت حاجة من الجنة. لو دماغي دخلت في الحجر يبقى انا دخلت دماغي جوه حاجة من الجنة. سبحان الملك. مشاعر مشاعر لو تدبرت لو تؤملت لو فهمت لو ذكرت يبقى حقيقي هنموت. نعم احنا بحاجة حقيقة الى ان نفهم المشاعر دي نحسها. يا جماعة سيبونا من الكلام. القضية مش قضية كلام. القضية قضية مشاعر هنا هنا هنا هنا في دماغك جواك في قلبك في روحك، مش قضية كلام خالص نهائي. وصلت للكعبة وانت لابس الإحرام وواقف، انا عايزك قبل ما تعمل اي حاجة اقف كده. اقف كده وبص للكعبة وتأمل وقول جواك بيت ربي بيت ربي. زي ما قلت لك افهم معنى بيت، بيت ربي. وقف ما تعملش حاجة، وقف كده وتأمل. ده باب، باب بيت ربنا. وقف وقف استشعر المكان. وسبحان الملك شرع لك الطواف. الطواف انك تلف حوالين الكعبة دي 7 مرات. اسكت يا مدن. شرع لك انك تطوف حوالين الكعبة دي 7 مرات. وسبحان الملك لما تطوف بيبقى الحجر الكعبة على يسارك على شمالك من ناحية اللي فيها قلبك. سبحان الله العظيم، يعني قلبك في الجهة اللي هي ناحية الكعبة، وهتطوف عكس عقارب الساعة. الطواف نفسه بتدور على ايه؟ انا عايزك، ده مقام ابراهيم، وانت بتلف وانت بتطوف. سبحان الله العظيم، من طاف بالبيت طافت بقلبه اللطائف، فطوفة بطوفة وشوطة بشوطة. أما تمر على مقام سيدنا إبراهيم تذكر: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فأتمهن. يا ترى عمرك في حياتك في مرة أتممت لله عملا؟ أتممت لله جل جلاله ابتلاءاتك؟ أتممت لله شكرا على نعمه؟ ماذا أتممت لله؟ وتمر على سيدنا إبراهيم وتيجي وانت بتطوف قصاد باب البيت. سبحان الله، وانت شايف الباب، وزي بقول لك بتطوف ما بتقفش، انت بتطوف بتيجي عند حجر اسماعيل وتتذكر سيدنا اسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذ يقول له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. تتذكر استسلام سيدنا إسماعيل، أدب سيدنا إسماعيل، صبر سيدنا إسماعيل، رضا سيدنا إسماعيل. سبحان الله العظيم، تمر على سيدنا إسماعيل وانت مشغول، مشغول بسيدنا إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. سيدنا إسماعيل لما تمر على الحجر إسماعيل ما تمشيش من جوه، اطلع من بره، لأن اللي جوه حجر إسماعيل ده من الكعبة، يعني الحيطة ديك اللي بتاع الكعبة اللي الناحية دي مفروض مكانها هنا مش هنا، مش دي مفروض مكانها هنا بره. فلذلك اوعى تمشي من جوه هنا، لأن من جوه هنا ما يبقاش الصوت محسوب، لازم من بره كده وانت بتطوف وتمر على الحجر إسماعيل وتلف بقى تكمل الصوت بتاعك. وده اسمه ظهر الكعبة، ظهرها، لأن الباب من الناحية التانية كان المفروض لها باب من الناحية دي كمان، باب من الناحية دي وباب من الناحية دي. ظهر الكعبة ده يعني يعتبر ملتزم خاص. الشاهد يمر الإنسان ثم يصل إلى الركن اليماني. الركن اليماني مفروض الإنسان بيمسحه، يستلمه بيمينه إذا طالوا، ما طالوش يعد عليه. وبين الركن والمقام، بين الركن اليماني، بيقولوا بين الركنين والحجر الأسود، يسن أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الملك. في الحد دروس وأسرار. أنا قلت المفروض أبدأ قبل موسم الحج، بعد كده إن شاء الله ده طول أمل ده، أنك أنت أن أنا أفكر أن أنا أعيش للسنة الجاي، أن المفروض نبدأ قبلها بشهر عشان نذكر الأسرار دي. لا، شهر وحلقة كل يوم ساعة، حقيقي الكلام ده فعلا، من أول ذي القعدة لآخرها 30 يوم كل يوم ساعة عشان نقول أسرار الحج. خد السر ده عالطاير سريع. السر أن الله أراد في الحج ألا يتميز أحد، ممنوع التمايز، يعني ما فيش شيخ لابس عمامة على راسه ولا حاطط غترة حمراء ولا لابس طربوش ولا لابس بدلة وجرافتة، ممنوع، الكل لابس بشكير وماشي أبيض. حتى في هذه يا من تنمقون الدعاء، تؤلفون، تخترعون، تبتكرون، تزوقون، يا أصحاب البلاغة اسكتوا، قولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة. يقولها الجاهل والأعجمي والكبير والعامي والعالم والشاعر والأديب، الكل يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ده في الحج كله. تعالى اليوم عرفة اللي الناس كلها قاعدة بتدعو، كل الناس قاعدين يوم عرفة، والكتب بقى والورق المتصور والكل عايز يألف ويدعي، والرسول سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه يوم عرفة؟ خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اسكتوا يا مؤلفون، قولوا لا إله إلا الله، لا إله إله إلا الله بس، وده دعاء. حديث القدسي أنا مش عارف هو صحيح ولا ضعيف، أن سيدنا موسى قال يا رب علمني دعاء أدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل الناس يقولونها، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب خصني بشيء، قال يا موسى قل لا إله إلا الله. لو كانت لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأرض ومن فيهن غيري في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شفت بقى كل الناس في الحتة دي من الركن إلى الحجر يقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هس ما تقولش غير كده. قول يعني حرام لو واحد قال كده؟ لا لا لا، ينفع ينفع ينفع ينفع ينفع تقول أي حاجة أنت عايزها، لكن السنة إنك تقول هنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وتأمل معي وانت بتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، عمرك شفت واحد فقير غلبان شحات بيقول لك ايه؟ حسنة حسنة لله، حسنة يا محسنين، حسنة. اه انت ماشي كده، حسنة يا رب حسنة، وحسنة كلمة صغيرة نكرة، يعني يا رب أي حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وحسنة واحدة، حسنة أي حسنة يا رب حسنة، وفي الآخرة حسنة. اتعلم الشحاتة بقى، اتعلم ازاي تطلب من ربنا وتسأل ربنا بطريقة الشحاتين والغلابة. ماشي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شوف ربنا سبحانه وتعالى برضو ما حرمكش انك تطلب للدنيا، رغم ان احنا في آخرة ولابسين كفن وميتين، لكن نطلب للدنيا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلت للحجر، انا قلبي هيقف. وصلت للحجر نفسي ابوسه، نفسي اقبل الحجر، وكل اللي باسوا الحجر يقولوا ايه؟ يقولوا فوجئت لقيت نفسي مرمي على الحجر، ما اعرفش ازاي حصلت دي. اقول لكم اسالوا مين؟ اسالوا كل اللي باسوا الحجر، يقول لك لقيت الدنيا بتوسع كده وانا محذوف على الحجر. الرزق دي ارزاق، دي اقدار، دي بركه، دي رحمات من الله الملك العلام. لو قدرت، لو قدرت، لو قدرت تقبل الحجر التهمه، قبله واسجد عليه وامسحه بايدك. ما قدرتش تبقى من بعيد بتشاور له، بتشاور من بعيد. قدرت بإيدك حتى؟ ما قدرتش من بعيد، من بعيد وكان ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يدمي. لكن عندنا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي: يا عمر، إنك رجل قوي، فلا تزاحم على الحجر فتؤذي الناس، ولكن إن خلا لك فاستلمه. حلو قوي. فإن إيه؟ خلا لك. يا رب، ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا ويخلي بيننا وبين الحجر، قادر سبحانه وتعالى. الشاهد، طفت 7 أشواط حوالين الكعبة، وزي ما قلت كتير أقول إيه وأنا بطوف، أقول إيه وأنا بطوف بالكعبة. وقلت لك أنت مش محتاج إن أنا أقول لك تقول إيه، قول اللي أنت عايزه. قول له: يا رب أنا بحبك، ويا رب أنا نفسي نفسي نفسي ومن عيني ترزقني إن أنا أنظر إلى وجهك الكريم في الجنة. يا رب أنا مشتاق لك، يا رب أنا مش مستغني عن فضلك، يا رب أنا محتاج لك، يا رب أنا مريض وتعبان، يا رب أنا مذنب خاطئ، يا رب أنا أعلم إن ذنوبي كتير، بس أنت تعلم إن أنا بحبك، وإن أنا بخاف منك، وإن أنا ماليش غيرك. يا رب ماليش غيرك، أبت واصحف خيرك، ما تحوجنيش لغيرك. يا رب حبني، يا رب ارضى عني، يا رب استرني، يا رب اعفو عني، يا رب يسر لي الهدى، يا رب اصرف عني الأذى، يا رب احميني، يا رب احفظني، يا رب نجيني، يا رب الطف بيا. مش محتاجين نألف ولا نسجع، لا لا لا لا، انا عايزك تتكلم بقلبك. اشتكي ربنا: يا رب انا تعبان وعمال كل ما اقوم اقع، خد بايدي، احميني من الذنوب والمعاصي، نجيني من الفتن. قل يا رب: ابني فلان تعبني، صلحولي. يا رب زوجتي فلانه اهديها واصلح. يا رب الشغل وقف، يا رب ارزقني، يا رب الصحه تعبت، عني واشفيني. يا رب قول كل حاجه. طفت 7 أشواط، كل مره بتقبل الحجر او بتلمسه بايدك او بتشاور لهم بعيد، في الاخر تيجي على باب ربنا، وتقف على باب بيت ربنا، وترفع ايديك لفوق، وتحط خدك الملتزم اللي هو الحتة اللي بين الباب والحجر على الملتزم، وتحط خدك كده وانت رافع ايديك لفوق على قد ما تقدر، وانت رافع ايدك لفوق وانت حاطط خدك، واتكلم بقى: هنا تسكب العبرات، هنا وما أدراك ما هنا. لما تحط خدك كده، لما تحط جبهتك كده، سبحان الله العظيم. عارف لما تقف تحت الباب ده، يعني انا لما بقف كده بيبقى الباب هنا كده، فالواحد بيقعد يسب كده عشان يطول يتكلم من تحت عقب الباب، يشتكي ويقول ويسكب عبراته ويسكب دموعه ويبس آلامه ويبس شجونه ويقول اللي هو عايزه. خلصت؟ ارجع لورا كده شوية هتلاقي مقام إبراهيم. خلي مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة وابدأ صلي وتبدأ تصلي ركعتين. مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة. قول لي يا عم احنا في الحد ارحمنا مش هنطول نعمل دي، مش مشكلة. انت لو جيت تصلي هنا والعساكر قالوا لك ما ينفعش الصلاة هنا، هنا طواب بس، روح صلي فوق، روح صلي في اي حتة في المسجد، روح صلي في اي حتة في الدنيا، روح صلي مش في الدنيا، في المسجد، في المسجد الحرام، صلي فوق، صلي في الدور الثاني، صلي في السطوح، صلي ركعتين. ركعتين دول اسمهم سنة الطواف. وبعدين يعني دلوقتي الواحد وهو بعد ما طاف السبع أشواط وقف، الله أكبر، سبحان الله العظيم، كبرت عشان تصلي ركعتين سنة الطواف، الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ولما تقول الحمد لله رب العالمين احمد ربنا بقى، احمد ربنا على الوقفة اللي انت واقفها دي قدام الكعبة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون. بتصلي ركعتين وبتعرف قل يا أيها الكافرون، قول يا كافرة يا كفار الأرض، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. مفاصلة والمفارقة. الله أكبر. مد ظهرك اللي بيوجعك، ظهرك اللي انكسر في الطواف، مد ظهرك وظبط راسك وعينيك وإيديك، صوابع إيديك مفرودة على ركبك، شد ركبك، افرد ظهرك وقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الله العظيم وبحمده. رب اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. افرد ظهرك وافتح ايديك. كنا نأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجافي بين ضبعيه. حط جبهتك في الأرض وأنفك في الأرض وصابع رجليك متجهة ناحية الكعبة وصابع ايديك كذلك. افرد صدرك وابعد رجليك عن فخاذك وفخاذك عن بطنك وكعانك عن جنبيك وعن بطنك. افرد نفسك لله. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر. كمل الركعة الثانية بقول هو الله أحد. استمتع بالركعتين دول كأنك أول مرة تصلي في حياتك. استمتع بالقيام والركوع والسجود. لما تسجد هنا يا ترى كم مليون رأس سجدت هنا وكم مليون أنف وضع هنا؟ بس يا ترى في ملايين الأنوف والرؤوس اللي توضعت هنا دي كان في سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا محمد. دماغك هتتظبط لو وضعت رأسك مكان هؤلاء. صليت ركعتين، قوم لف كده وراك هتلاقي زمزم. اشرب بقى، اشرب من زمزم وتضلع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضلع من زمزم منافق. شربت من زمزم تضلع. عارف تضلع يعني ايه؟ يعني املى ضلوعك بالمية. اشرب اشرب اشرب وابلع وامتلئ بالمية. ماء زمزم طعام وطعم وشفاء سقم. ماء زمزم لما شرب له. اشرب وقول: يا رب هذه شربة ليوم العطش الأكبر فلا أظمأ يوم القيامة. اشرب قول: يا رب دي شربة بقى للشفاء. اشفي قلبي، اشفي قلبي من حب غيرك، اشفي قلبي من التعلق بغيرك، اشفي قلبي من سؤال غيرك، اشفي قلبي من رجاء غيرك، اشفي قلبي من الأمل الطويل، اشفي قلبي من الشهوات، اشفي قلبي من حب الدنيا، اشفي قلبي. اشرب اشرب، والشربة دي يا رب عشان لساني يبقى مشغول دايما بذكرك، طهر لساني من ذكر غيرك. اشرب، قول يا رب دي عشان أنطق بالشهادتين عند الموت. اشرب واشرب عشان تحفظ القرآن، واشرب عشان تثبت القرآن، واشرب. استأذن لنا الحاج سلامة. اشرب اشرب اشرب واملى جوفك واملى قلبك وحط مية فوق دماغك وعلى جسمك وغرق نفسك زمزم، فرصتك. وبعد ما تشرب من زمزم روح على الصفا والمروة، اسعى بين الصفا والمروة. ومدني ما عملناش السنة دي صفا ومروة، سعي بين الصفا والمروة سعي جميل، وبعتبره فرصة للي ما شبعش أثناء الطواف يكمل في السعي. سعينا بين الصفا والمروة، الناس اللي بيحجوا متمتعين كده خلصوا العمرة وهيبدأوا يرجعوا بقى يحلق شعره ويقعد في فندقه أو في سكنه لحد ما يوم 8 ذي الحجة يروح بقى على منى، في منى يوم التروية بسرعة بقى، يوم التروية يوم منى يوم 8 يحرم تاني من الفندق من بيته، مش محتاج يروح تنعيم ولا غيره، يحرم من بيته من الفندق ويروح على منى، يقعد في الخيمة يصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، يصبح يوم 9 الصبح يروح على عرفة، الحج عرفة. ويوم عرفة ده بقى يوم الفرح الكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. والله يا إخوة، والله أنا بحبكم في الله حقيقي، وأنا كل سنة بتكلم عن الحج بقالنا يجي 30 سنة، بس كل سنة الواحد يكتشف حاجة جديدة. الجملة دي كأني ما شفتهاش إلا السنة دي، اللي هي يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. عمرك في حياتك سألت نفسك السؤال ده؟ فكيف لو رأوني؟ إذا كنت بحب ربنا الحب ده من غير ما أشوفه وخايف منه الخوف ده من غير ما أشوفه، أمال لو شفته فكيف لو رأوني؟ تخيل أنت لو رايحين بيت ربنا أو رايحين عرفة هنشوف ربنا، فكيف لو رأوني؟ كأنها أعبد الله كأنك ترى. أنا شامم منها كده ريحة كأنك تراه فعرف، فكيف لو رأوني. الله لما تعيش عرفة يوم عرفة وكأنك كأنك شايف ربنا قريب من ربنا. يوم عرفة ده يوم عظيم لم يرى الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أغيظ ولا أحقر منه يوم عرفة مما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الله عن الذنوب العظام. يوم عرفة يدنو الله من خلقه فيغفر لجميع هؤلاء الذين شهدوا الموقف. عشان كده أنا بسمي يوم عرفة يوم الرجاء. يوم الرجاء يوم الرجاء إن لازم كل الناس يوم عرفة ده يعتقد إنه غفر له. اسمع اسمع اسمع. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل لا ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. يا ربي فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. يا ربي يا اللي قاعدين ليه؟ لو كانت ذنوبك قد قطر السماء ربنا هيغسلها يمحوها. ولذلك جاء في الحديث أن الله وكل بكل حاج ملكا فإذا دفع الحاج من عرفة عشية عرفة وضع الملك يده في ظهر الحاج وقال استقبل عمرك وادفع مغفورا لك. حس في ظهرك ببرد أنامل الملك وهو يدفع في ظهرك ولك ربنا غفر لك عمر جديد تاريخ ميلاد جديد كيوم ولدته أمه. تاريخ ميلاد جديد 10 ذي الحج. يوم عرفة ننشغل بالدعاء وأفضل الدعاء لا إله إلا الله. ننزل يوم عرفة إلى مزدلفة نبيت في مزدلفة. المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج. نقعد نوصل نخرج من عرفة المغرب بعد المغرب بشوية نوصل مزدلفة. أيا وصلنا العشاء وصلنا 9 وصلنا 10 وصلنا 12 وصلنا 2 نقعد لأذان الفجر. يؤذن الفجر نرحل إلى المشعر الحرام نذكر الله ونصلي الصبح ثم ندفع إلى منى. ننزل منى نكون جمعنا 7 جمرات من مزدلفة وننزل منى على جمرة العقبة الكبرى نرجم الجمرات 7 جمرات. الجمرات صغننة بسيطة صغيرة خالص واسمها جمرة يعني حتة نار ولعة بترمي بيها الشيطان. هذه الجمرة ترجم بها الله أكبر طلع بقى من قلبك الغل وانت بترمي كده حس انك بترمي الغل والحقد والكبر والغرور والعجب. ارمي ارمي، طلع طلع النار اللي جواك، طلع النار اللي انت بتقتنيها، طلع النار اللي انت بتعذبك، طلع النار كلها وارميها. خلصت السبع جمرات، الحلاقين جنبيهم، احلق شعرك بالموس وروح ادفع 370 ريال او انت دفعتهم في قبل الحج اللي هم بتوع الهدي، وكده تروح تقلع هدومك وتستحمى وتلبس جلابيتك وتنزل على الكعبة، تطوف السبع أشواط وتسعى السبع مرات بين الصفا والمروة، برضو نفس اللي قلناه، تطوف سبع أشواط، تصلي ركعتين وتقف على الملتزم وتشرب من زمزم، وبعدين تسعى السبع وترجع تقعد في منى الثلاث أيام. تقعد في منى اللي هو يوم 10 التبات ليلة 11 يعني، ويوم 11 اللي هو ليلة 12، ويوم 12 اللي هو ليلة 13، ويوم 13 الظهر تمشي. كل يوم من الثلاث أيام دول ترمي الجمرات بعد أذان الظهر. رمي الجمرات بنقول له بداية بس ملوش نهاية عشان التزاحم والدنيا اللي بيقول مش مفيش زحمة. ابدأ من الظهر، ارمي الظهر، ارمي العصر، ارمي المغرب، ارمي العشاء، ارمي الفجر، ارمي أي وقت من الظهر لحد ملوش آخر. ارمي بس ابدأ من الظهر، ما ترميش بتاع يوم 11، ما ينفعش بالليل، تقول 12 بالليل ما ينفعش، لسه ما بدأش اليوم، الساعة 10 الصبح ما ينفعش، الفجر ما ينفعش. ارمي بعد أذان الظهر، ارمي يوم 11، بعد أذان الظهر ارمي يوم 12، بعد أذان الظهر ارمي يوم 13 وامشي. مش شرط انك ترمي بعد أذان الظهر مباشرة، ارمي المغرب، ارمي العشاء، ارمي الساعة 11 بالليل، ما يجرش حاجة. ما بنقولش ان كل الثلاثة مليون ولا الخمسة مليون حاج يروحوا يرموا الظهر، ما ينفعش، ولا عاقل يقول كده ولا الشرع قال كده. الشرع بيقول يبدأ من الظهر وبعدين مفتوحة، ارمي في أي وقت بس بعد الظهر، بعد هذه البداية. خلصت كده لازم تطوف طواف الوداع وانت ماشي، قل له اللهم لا رغبة عنك ولا عن بيتك ولا استبدالا بك ولا ببيتك، ولكن أوان أوان الرحيم، فأزلي على أن تردني إلى معاد الحد. أنا حاسس أن أنا ما قلتش حاجة وما عملتش حاجة، سامحوني، بحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تظنت.